الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نواصل المسيرة مع حديث هذه السورة الكريمة عن بني إسرائيل، سواء كانوا جيلا سابقا في زمن نبي الله موسى أو كانوا جيلا لاحقا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى زماننا هذا وإلى أن تقوم الساعة. الله سبحانه وتعالى كما بدا لنا في المحاضرة السابقة قسم اليهود الحاليين إلى قسمين: قسم جهلة أميون، وقسم أحبار يعلمون ويعلمون. أما عن الجهلة الأميين فقد بين القرآن الكريم في الآية التي وقفنا عندها في المحاضرة السابقة حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. قلت في المحاضرة السابقة الأمي هو الذي ظل على الحالة التي ولدت عليه أمه، أي لا يقرأ ولا يكتب. إذا من هو الأمي؟ الذي ظل، ولذلك نسب إلى الأم، الذي ظل على الحالة التي ولدت عليها أمه لا يقرأ ولا يكتب. الأمية لا تتعارض مع العلم، كما قلت الأمية قد يكون الإنسان أميا ومع هذا يسعى إلى تحصيل العلم. الطمة الكبرى أن الأمية لا يسعى إلى تحصيل العلم وإنما يكتفي بأن يعيش مقلدا. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هؤلاء الأميون من بني إسرائيل عاشوا يقلدون أهل الضلال من الأحبار والذين عندهم علم من اليهود. فقال الله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون. طيب الأم ده مدى علمه إيه؟ هو يأخذ من إيه؟ يأخذ منين؟ ولا بيعتمد على نفسه؟ يأخذ من غيره. يبقى الأم بيعمل إيه؟ يأخذ من غيره، يعني يتلقى العلم سماعا ونقلا عن الغير. هؤلاء الأميون اكتفوا بالسماع والنقل عن الأحبار الذين علموهم. فماذا تعلموا من أحبارهم وماذا علموهم؟ العلم اللي حصلوه كانوا ايه؟ قالوا حاجتين: اماني وظن، اماني وظن. فالله يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا أماني. أنا قلت في المحاضرة السابقة إيش معنى أماني؟ لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أهل العلم كان لهم تفسيران. بعض أهل العلم قال الأماني التلاوة، فهم لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة وسماعا، صح؟ والأم كده، هو الأم بيأخذ الكتاب إيه؟ ها حتى عندنا والله بالقرآن الكريم بيستقبله إيه؟ تلاوة وسماعا بس خلاص. لكن يعرف حقا من باطل، هو ينظر في الكلام ويقول هذه الكلمة تقرأ هكذا أو لا تقرأ هكذا، لا علاقة له بهذا. فالبعض قال الأماني التلاوة، والسند إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته. ففسر بعض أهل العلم إلا إذا تمنى أي تلا ألقى الشيطان في تلاوته، فقالوا إن الأماني التلاوة، فهم لا يعلمون الكتاب إلا سماعا وتلاوة. اللي بيسمعه بياخده وبيعمل إيه؟ ها؟ وبيقوله بس. فهذا يعني جاهل ينقل عن ضال مضل، ضلال بيديله وهو مدى علمه إيه؟ إنه يسمع ويعمل إيه؟ ويقول بس كده. ففسر البعض بهذا. بعض أهل العلم فسرها بالأماني أنها جمع أمنية، جمع أمنية، وأن هؤلاء الأميون تعلموا الكتابة من المضللين على الأماني الباطلة. الأحبار قعدوا يعلموه إن إحنا شعب الله المختار، وده موجود في التوراة، وإن إحنا أصحاب الجنة، وده موجود في التوراة. هذه حقيقة؟ هذه حقائق؟ دي حقائق؟ لا، دي أماني اليهود، هذا ما يتمناه اليهود لأنفسه، بيتمنى أن يكون هو الشعب المختار، بيتمنى أن يكون هو صاحب الجنة. ولذلك ربنا قال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. ده مش حق، دي ايه؟ دي أمنية، دي أمنية هم بيتمنوا ده. فعيشوا أو عاش الأميون على تلك الأماني التي صنعها الأحبار، أحبار يتمنوا ويجعلوا ده حقيقة في التوراة بس، وهو ليس بحق، ويضع هذا أنه موجود في التوراة ولم يكن موجودا في التوراة. لهم الشعب المختار ولهم أصحاب الجنة، التوراة الحقيقية ليس فيها هذا على الإطلاق. التوراة التي صنعوها وكتبوها بأيديهم كلها مبنية على الإباء، على الأماني. هو ده الذي تلقاه الأميون. يبقى الأميون لم يتلقوا التوراة الحقيقية، وإنما تلقوا الأماني التي جعلها المضللون توراة، التي جعلها المضللون توراة. يبقى فعلا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون الكتاب أي على وجهه الصحيح، وإنما يعلمونه على الوجه الباطل وهو الكتاب المحرف المبني على الأماني. المعنى واضح؟ يبقى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيه؟ إلا أماني، وإنهم إلا يظنون. طبعا المتمني حينما يقطع بأمنياته فهو كاذب، فهو كاذب. واحد بيتمنى ان يكون مليونير، بيتمنى، شوف تعبيري، يبقى هو في الحقيقة ايه؟ مش مليونير. لا، ما تتمنى زي ما انت عايز، وانت لو اتمنيت تبقى كاذب، اتمنى خلاص، لو اتمنيت ما في مشكلة. واحد بيتمنى ان يكون مليونير خلاص، ثم صير هذه الأمنية حقيقة، فراح طابع كروته، هو لسه شحات بيتمنى يبقى مليونير، راح طابع كارت، ها امسك جعيدر كذا كذا كذا، المليونير. يبقى كذاب. يبقى متى يكون الانسان كذابا؟ مش في كونه يتمنى، لا، في كونه ينزل هذه الأمنية منزلة الايه؟ الواقع والحقيقة. خلاص، كل واحد فينا يتمنى يخش الجنة، لكن لما دي تقول لي انا من اهل الجنة كذبت على الله. شوف تعبيري بقى كده على طول، ليه؟ اتمنى ولكن لا تصير الأمنية ايه؟ حقيقة. حقيقة او الله لا تصير الأمنية حقيقة. فاليهود وخاصة الأميون منهم يعيشون على الأمان. طب هم بيقولوا احنا نتمنى ان احنا نكون الشعب المختار، خد بالك بقى، احنا بنتمنى ان نكون اصحاب الجنة، بيقولوش كده، بيقولوا احنا الشعب المختار، احنا اصحاب الجنة، محدش هيخش الجنة غيرنا. يبقى هو انزل الامنية منزلة الايه؟ الحقيقة. يبقى ايه؟ يبقى كذاب. كذاب. خلاص، انت ما خدتش الاعدادية، اختاش خلاص، وبعدين قعدت تتمنى انك تاخد الدكتوراه، خلاص، لا دخلت خدت ابتدائية ولا اعدادية ولا ثانوية ولا كلية، لكن انت بتتمنى تبقى دكتور، رحت جايب كارت وطبعه الدكتور فلان الفلاني، يبقى ايه؟ يبقى نصاب كذاب، مش كده ولا ايه؟ انت تتمنى لكن لا تنزل الاماني منزلة الايه؟ الحقائق. ولذلك الجماعة اليهود اتمنوا، فلغوا التوراة اللي عندهم وعملوا توراة مبنية على الاماني، كتبوا فيها ان احنا الشعب المختار، احنا ربنا قال كده، احنا الشعب المختار، وقال احنا اهل الجنة ومحدش هيخش الجنة غيرنا. فاخذ الاميون هذا الكلام، يبقى ما اخذوا الا الاماني، مش كده، وبعدين بدأوا يتكلموا بها. فإذا أخذوا الأمنية على أنها حقيقة ثم تكلموا بها فإنهم لا يقولون إلا كذبا. وصل المعنى؟ فربنا يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. بدام علمه كده أماني هيتكلم به ويقول لك أنا الشعب المختار وأنا صاحب الجنة، يبقى هو كذاب. يبقى وإنهم إلا يظنون أي يكذبون. كلامي واضح؟ يبقى حصلوا اماني فتكلموا بها فقطع لهم بانهم ايه؟ كذبة. كذبة ليه؟ اهل العلم قالوا ان كلمة الظن، ظن تأتي في القرآن وفي كلام الناس ويعنى بها امور ثلاث. خلاص، انت عندك دلائل قاطعة ودلائل غير قاطعة، فإذا علت الدلائل القاطعة خلاص، وانت بتستقبل أي قضية كده بحيدة أنت تشك في مصداقيتها، مش كده؟ تخش على أي قضية من القضايا بشك، يا ترى هي حق أم هي إيه؟ باطل. ثم تنظر في الدلائل، فإن غلبت عندك دلائل الحق صح تحول الشك الى يقين او الظن الى يقين. ولذلك هناك ظن يطلق ويراد به اليقين، انك انت اصلا داخل على اي قضية بايه؟ بظن، لسه مش بيقين. وبعدين بتبص في الادلة، عندك ادلة تقطع وادلة ما تقطعش، اذا غلبت ادلة القطع اصبح الظن يقينا، وإذا غلبت أدلة الشك أصبح الظن كاذبا، لما تحوله الحقيقة بقى تبقى كذاب. وإذا تساوى الطرفان فما زلت تشك. ولذلك قسم الظن إلى أقسام ثلاث: ظن يعنى به اليقين، وظن يعنى به الشك، وظن يعنى به الكذب. الظن اللي يعنى به اليقين إذا غلبت فيه أدلة الحق، والظن اللي يعنى به الشك إذا تساوت فيه الأدلة، أدلة الشك وأدلة الحق، والظن اللي يعنى به الكذب لما يبقى غالب عندك الشك ومع ذلك تحول الظن إلى يقين، يبقى اسمه إيه؟ كذاب. يبقى اسمه إيه؟ كذاب. وده وارد في القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث ولي الأستاذ معنا في أواخر سورة البقرة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. ها يظنون هنا بقى تحمل الظن على إيه؟ الشك ولا الكذب ولا اليقين؟ اليقين أنهم ملاقوا الله. يجي في الآخرة ربنا يتكلم على التقي، إني ظننت أني ملاق حسابي. الظن هنا معناه إيه؟ اليقين. تيقنت تيقنت خلاص. ده الظن الذي يعنى به ليه؟ اليقين. الظن الذي يعنى به الكذب هو اللي معانا في الآية دي، لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ظنوا ليه؟ كذب الظن هنا كذب ليه؟ لأنه ليس عنده أدلة، أدلة حقيقية، أدلة حق تجعله يقول ما يقول. يبقى اللي بيقوله ده إيه بقى؟ كذب. يبقى اللي بيقوله ايه؟ كذب. لما تيجي تقول انا هخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، ها دليلك على ده ايه؟ دليلك على ده ايه؟ ما عندكش. يبقى اللي بتقول ده اسمه ايه؟ يبقى اسمه كذب. لما تيجي تقول انا سأبعث بعد ان اموت، ها ايه ده تسميه ايه؟ تسميه ايه؟ يقين، ان عندك ادلة مش كده ولا ايه؟ على صحة الايه؟ البعث. وهكذا. فوصف الله هؤلاء الأميين بأن علمهم الذي حصلوا أماني، وعلى هذا ما قالوه فهو كذب. فهو إيه؟ فهو كذب. فهو كذب. يبقى هو منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. طيب إيه اللي خلاهم سابوا التوراة الحقيقية وجري وراء أماني وبهذا تكلموا بكذب؟ قال لك ده بسبب الطائفة الثانية. بقى احنا عندنا طائفة أمية في اليهود، وعندنا في اليهود طائفة على علم اللي هم مين؟ الأحبار. طب ايه اللي عايش دول على الأماني؟ مين اللي استقرضهم كده؟ قال الأحبار. طب الأحبار عملوا ايه؟ ادوهم توراة مزيفة كلها أمان، عملوا ايه؟ ومن هنا جاء الكلام عن الطائفة الثانية. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم، نعم، ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال هذه بقى الطائفة الثانية اللي ضيعت الأميون التعبانين في مخاخهم مش عارفين حاجة. طب الطائفة الأولانية عملوا ايه؟ شوف الإنسان لما يبقى عمله اسود، شوف تعبيري بقى اسود، وكلما اشتد عمله سوءا إذا تكلمت عنه صدرت الكلام بالحكم عليه. ابنك ها مثلا جيت من بره قالوا لك ده كسر كوباية، فتقول طيب لما يجي محمد واشوفه كسر الكوباية ليه في الاخر تقول ايه؟ وحسبه ولازم اعاقبه. يبقى جبت العقاب فين؟ في الاخر. طب جيت من بره قالوا لك ده ابنك لعب كورة خبط شاشة التلفزيون فرقعها، مش هتقول بقى لما يجي وهشوف وعم اول حاجة اشوف، لان جرمه كده بقى عندك كبير، ها اول حاجة هتقولها والله لموته. يبقى بداية بتصدر ايه؟ العقوبة. وبعد كده تسمع منه بقى هو عمل ايه، لكن شوف من غضبك عليه. وذلك كلما اشتد الغضب ها سبقت انت بذكر الايه؟ بذكر ايه؟ العقوبة. فشوف اللي حرفوا كتاب ربنا ها ويلغوا ما انزله الله ويكتب بايده ويقول هذا من عند الله، طب في اعظم من كده جرم؟ يوم ربنا قبل ما يذكر جرمهم يذكر عقابهم. فويل. يبقى صدر الحديث عنهم بايه؟ ها بالعقوبه. بالعقوبه. ها ده دليل على ايه؟ ده دليل على ايه؟ على شده سوء ما عملوا وشده غضب ربنا ها عليهم فيصدرها بالحكم. فويل. الويل في لغه العرب معناه كده الهلاك، خلاص الهلاك. طيب لو خدناها يعني بالمعنى اللغوي فويل أي هلاك، وده محقق، هلاكهم محقق إن شاء الله، جهنم ونار وقودها الناس والحجارة. لكن هل الويل يقصد ويعنى به المعنى العام مجرد الهلاك، ولا يقصد به شيء معين في جهنم؟ ده اللي خلى بعض السلف يقول الويل الويل واد في جهنم يسيل فيه قيح أهل النار، يعني الوادي اللي بيتجمع فيه المدة والزخم ها والقيح، هم هيترموا فيه، هم هيترموا فيه. خلاص. البعض الآخر يقول إن الويل واد في جهنم لو وضعت فيه الجبال لذابت وهو في قعرها، فيبقى ربنا عامل لهم ها مخصص لهم ما شوف تعبيري مكان مخصوص، شوف عامله لهم في النار ده مخصص لكلاب اليهود دول اللي هم قالوا بقى لن يدخل الجنة إلا من كان ايه هودا او نصارى. قالت يا ابن انتوا ليكوا الويل، انتوا مش دريانين، انتوا مش دريانين. جاء في حديث حسنه بعض اهل العلم وضعفه البعض الاخر والراجع فيه الضعف، هذا الحديث اخرجه احمد في مسنده والترمذي في سننه والحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه من رواية أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الويل واد في قعر جهنم يهوى الكافر 40 خريفا في النار حتى يصل إليه. فين بقى؟ في قعرها. طب القعر ده لما يقول لك مثلا في بئر وله قعر، طيب نرمي طوبة هذه او حجرا، الحجر ده يصل الى القعر بعد قد ايه؟ خلاص. كل ما قلنا ان الوقت يطول كل ده ما كان بيعني ان القعر بعيد، مش كده ولا ايه؟ بعيد. طيب الويل ده في القعر بعيد قوي يعني؟ قال شوف الكافر يلقى في النار عشان يوصل للويل ده يقعد 40 سنة نازل. 40 سنة نازل عشان يوصل ليه للويل ده. يبقى ده فين؟ في جهنم ده. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. ما هو النار زي النار فيها العجب والله، والجنة فيها العجب. يعني كما قلنا النبي يحدث عن الجنة يقول فيها شجرة شجرة يسير في ظلها الراكب. شوف لما اجي اقول لك امشي في ظل شجره تقعد ماشي قد ايه؟ تقعد ماشي قد ايه صحيح يا. ها ها ماشي بضع ثواني. النبي يقول في الجنه شجره ها يسير في ظلها الراكب، مش ماشي على رجليه بقى، يعني هيقول له انت ماشي على رجليك، ما بالك بقى لما تبقى ها راكب. طيب راكب ايه؟ قال زي ما انت عايز، عايز تقول لو ركبت حمار، وعايز تقول لو ركبت صاروخ، كل واحد يفسر بالركوبه بتاعته. خلاص بالركوبه بتاعته ها يسير في ظلها الراكب 40 سنة لا يقطعها. 40 سنة ماشي ما يجيبش اخرها. شجره شجرة. كذلك النار شوف يقعد 40 سنة نازل على بال ما يصل ليه للويل ده، للويل ده. والنار كما قلنا دركات بالكاف، والدرك ما كان ها لأسفل لأسفل. فشوف بقى شوف متخصص لهم ايه في جهنم. سبحان الله سبحان الله. فربنا يقول فويل للذين يكتبون الكتابة بأيديهم. قال خد بالك بقى، احنا احيانا عندنا كلمات ذكرها لا يحقق فائدة. يعني تقول فلان كتب، انت محتاج تقول كتب بايه؟ طب ما انت هتكتب بايه؟ تستخدم ايه؟ ايدك. انت محتاج تقول ايدك دي؟ فلازم لما اجي اقول لك فلان كتب بايده، طب ما اقول لك كتبه خلاص، مش كده؟ مش كده؟ فاحنا عندنا القرآن على رأس البلاغة، على رأس الايه؟ البلاغة. والبلاغة بتقول ان الكلام لابد يخلو من التطويل الممل او التقصير المخل. الكلام علشان يبقى كلام بليغ ما تختصرش بحيث اللي قدامك ما يفهمش، يبقى اسمه تقصير ايه؟ مخل. مخل. ها فاخطب اقول فلما ذهب حمزة الى علي وقد كان. فهمت ايه سعادتك؟ ولا حاجة. يبقى ده اسمه ايه؟ تقصير مخل، ضايع المعنى، مش كده؟ ضايع الايه؟ المعنى. المعنى. طيب لما اجي اقول فلان وانا عايز اعرفكم على الشيخ فوزي، فاقول الشيخ فوزي دخل المدرسة فاخذ الابتدائية ثم انتقل الى الاعدادية فاخذ الاعدادية ثم انتقل الى الثانوية فاخذ الثانوية ثم انتقل الى الجامعة فاخذ الليسانس. واحد يا اخي يقول لي طب ما كنت تقول خد الليسانس واحنا هنعرف كل اللي فات ده، مش كده ولا ايه؟ صح. يبقى ده اسمه تطويل ايه؟ شوف مليت انت ازاي، مليت انت ازاي. خلاص يبقى ده اسمه تطويل ممل. الكلام كي يكون بليغا، عشان تقول ده كلام بليغ، يبقى لابد ان يخلو من التطويل الممل والتقصير المخل. خلاص. فلما يجي القرآن الكريم وربنا سبحانه وتعالى يخبر ان اولاد سيدنا يعقوب قالوا له واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، فيه هنا اختصار بس غير مخل، لان القرية ما بتتسئلش والعير ما بتسئلوش، ده اللي بتسئل مين؟ اهل القرية وراكب العير. لكن ده شيء خلاص معلوم لدى الناس، زي ما قلت لك لما تيجي تقول لواحد معدي يقول للشيخ فوزي يقول له فين شارع مرزوق، يقوم الشيخ فوزي يقول له اسأل الكشك اللي هناك ده، هو الراجل بقى يفهم يروح سالك السلام عليكم يا كشك فوي ما تعق، اسأل الكشك يعني ايه؟ ها اسأل من بداخله، اسأل صاحب الكشك. خلاص خلص. ده اسمه اختصار غير مخل، اختصار غير مخل. طيب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول فويل للذين يكتبون الكتابة، لازم يقول بأيديهم. طب ما دام كتب يبقى هيكتب بإيه؟ بإيده، مش كده ولا إيه؟ بإيده. طب ما فائدة أن يقول بأيديهم؟ طب ما كان يحذفها زي ما تقال اسأل القرية واسأل العير فيقول فويل للذين يكتبون الكتاب ثم يقولون هذا من عند الله، وانت فاهم هيكتب الكتاب بايه؟ في واحد هيكتب برجله مثلا، امال هيكتب بايه؟ فدي مفهومه. طب جابها ليه؟ طب جابها ليه؟ مادام هي مفهومه، شوف تعبيري بقى، مادام هي مفهومه والقران كان قادر على انه يحذف لكن ما حذفهاش وجابها، يبقى لابد ان يكون من ورائها فائدة، وإلا يبقى ده تطويل ممل. يبقى لازم الكلمة دي من وراها ايه؟ من وراها فائدة، من وراها ايه؟ من وراها فائدة. طب ايه الفائدة؟ ام قال علماء اللغة معلوم ان الامر له حكم المباشر. الآمر له حكم المباشر. ازاي يعني؟ اقول لك ازاي. ربنا سبحانه وتعالى اخبر ان اللي عقر الناقة بتاعت قوم سيدنا صالح واحد فتعاطى فعقر خلاص، اذ انبعث اشقاه خلاص، يبقى هو ايه؟ يبقى واحد. ومع ذلك ربنا قال فكذبوه فعقروها، فعقروها. الله، طب ده اللي عقر ايه؟ واحد. طب ربنا نسب العقر اليهم جميعا ليه؟ قال عشان هم اللي امروه ورضيوا بده. فاللي يأمرك ويرتضي فعلك يصير كأنه ايه؟ كأنه فعل، كأنه ايه؟ كأنه فعل، كأنه فعل. خلاص. لكن لا، ولذلك بقى لما يجي ربنا يقول فويل للذين يكتبون الكتاب ثم يقولون هذا من عند الله، قد تفهم من هذا ان اللي كتب واحد، وان الباقيين خدوا حكمه عشان هم امروه وقالوا له، زي عقضوها يبقى يكتبون، يبقى اللي عمل واللي مارس ايه؟ واحد. لكن ربنا جاب الكل ليه؟ عشان امروا راديو. لا، ربنا اراد ان ينفي عنك هذا الفهم. في قوم صالح قال عقضوها، ما قالش بايديهم، لان مش كلهم استخدموا ايديهم، ده اللي استخدم ايه؟ واحد. لكن هم كانوا راضين. لكن هنا ربنا قال فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم، عشان يقول لك كل واحد فيهم، مش واحد اللي كتب وهم قالوا له اكتب، لا، ده كل واحد في الاحبار دول ها شغال بايده يكتب اللي هو عايزه، تعبير واضح، يكتب، يبقى كلهم بيباشروا. فيجي يقول له الله خلي بالك انا النهارده كتبت حاجات، ها تاني يقول له ما انا برضو كتبت حاجات، ها شغالين، كل واحد شايف ايه اللي هو عايزه وعمال يعمل ايه، ها يكتبه يكتبه. فده بيكتب وده بيكتب وده بيكتب وده بيكتب، زي ما حصل عند النصارى، لوقا قاعد يكتب وحنا قاعد يكتب، فبقى في انجيل لوقا ها وانجيل ها، مش كده ولا ايه؟ وانجيل كله شغال، كل واحد عمال يكتب له انجيل، كل واحد عمال يكتب له انجيل. اليهود كده برضه، كل واحد عجبته حاجه، فربنا عايز يقول لك مش جابوا واحد وقالوا له شوف لنا تعملها ازاي دي واعملها، وفوضوا له الامر وهم امروه راديو، لا، ده كل واحد فيهم استخدم ايده يا حبيبي، مش امر حد وكلام، ده هو قاعد يكتب بايده، كل حبر شايف حاجه قاعد يعمل ايه؟ ها يكتب. ولذلك هتجد ان اللي يقول لك عندهم كده زي ما انت بتشوف دلوقتي، انا جيل متعدد، يقول لك طبعه فلان وطبعه فلان وطبعه فلان، وتلاقي برضه عندهم الطبعات كده متعدده، طبعات طبعات. انت لو جبت 500 مصحف حطيتهم جنب بعض كلهم ايه؟ كلهم واحد، كلهم واحد، خلاص اللي ما حدش لعب فيه، كلهم واحد، كلهم واحد. لكن لو جبت بقى ثلاث اربع اجيل تلاقي ده طابعه وده طابعه وده طابعه، وده مزود وده مقص وده قايل وده عاد، كله شغال. ولذلك قلت لك كل حبر كان عنده توراه كاتبها بايده، ها يجي له واحد ما يفتحش مخه معاه يخرب بيت ابوه، يجي له واحد يفتح مخه معاه هو بيشتغل وفي نصوص هو شغالها، بيطلع النص اللي بيشتغل ويديله مخرج ويديله مخرج وهكذا. فشوف كلمة بقى بأيديهم دي فايدتها ايه؟ فايدتها ايه؟ فلو ربنا قال فويل الذين يكتبون الكتاب، ما قالش بأيديهم، يبقى مش شرط ان كل واحد فيهم ها مارس ده بإيده. لكن لما بقول بأيديهم للدلالة على ان كل واحد فيهم ها استخدم ايه؟ استخدم يده، استخدم يده، شارك مشاركة فعلية، مش رضا وأمر، لا، مشاركة إيه؟ مش يبقى ليها فائدة ولا ملهاش بقى؟ يبقى لها فائدة. فشوف ربنا يقول فويل للذين يكتبون الكتاب إيه؟ بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. من عند الله. يبقى نسبه ده لمين؟ لله سبحانه وتعالى. لله سبحانه وتعالى ده اللي جه من عند ربنا. طيب اللي بيقدم على هذا الجرم الخطير، شو بيقدموا على هذا الجرم الخطير؟ انه يبدل الكتاب جاء من عند الله ثم يكذب على الله وينسبه الى الله. ليه؟ ليه؟ الدافع لده الدافع حقير، ليشتروا به ثمنا قليلا. عشان ايه؟ عشان ايه؟ شوية فلوس، شوية فلوس، شوية فلوس، خلاص. فأهل العلم قالوا انه بما كتبوه حصلوا مالا من اليهود، حصلوا منهم مال، مش كده ولا ايه؟ بقى يجيب له نصوص على هواه عشان ايه؟ عشان ايه؟ يقبص منه، مش كده ولا ايه؟ ياخد منه. يبقى حصلوا مالا من سقطة اليهود، هذه حاجة، وحصلوا مالا من كفرة العرب. جماعة العرب كانوا يروحوا لهم يقولوا لهم محمد ده بيقول ان اوصفوا عندكم في التوراة ومش عارف ايه والتوراة فيها كذا وكذا، يقول له ما حصلش، ما طلع له الكتاب المضروب، ها خد اشتري ده وشوف، يوم يبيعه له ويعمل ايه؟ ويقبض منه، ويقبض منه. والعربي الجاهل ده ياخد الكتاب ويعتقد ان هو ده او هي دي، ها التوراة اللي ايه؟ التوراة الحق. فحصلوا مالا من كفرة العرب، وحصلوا مالا ها ممن سرعوا في هواهم من اليهود. فشوف بقى ربنا سمى اللي حصلوه ده ثمنا ايه؟ قليلا. عجبتني كلمة قالها الحسن البصري، قال والله لو أخذوا الدنيا بحذافيرها لكانت ثمنا قليلا. مش لو خدوا ألافات ولا ملايين، لو خدوا الدنيا كلها يبقى برضو اسمه ثمن ايه؟ قليل. ليه؟ قال إذا قسته، لما تقيسه بقى بما سوف يلاقونه من عذاب. طيب بالله عليك لو خدت 100 مليار، مش 100 مليون، علشان تتحرق 5 دقايق يكافئوا؟ يكافئوا؟ والله لو ادوني الدنيا كلها، فبالك بقى دول ليهم الويل وقعر جهنم. يبقى اللي خدوه ده ايه؟ والله قليل، قليل. ولذلك عجبتني كلمة برضو لبعض السلف، قال ايه؟ قال ايه؟ قالوا، قال لو اخذوا الدنيا ومالا كثيرا في مقابل عذاب قليل لكانوا خاسرين. تبقى خسران، تبقى خسران، مش كده ولا ايه؟ ولذلك اقول لك تعالى انا في حجرة فرن، فرن شوف هقعدك فيه 5 دقايق بس وديك من الدنيا اللي انت عايزه، تقبل؟ بالعاقل يقبل. طب ما بهلك بقى انه هيقعد فيه خلود بلا ما ايه؟ يبقى ده مخ ضارب ده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى فعلا ثمن ايه؟ ثمنا قليل. شوف الحقارة عشان شوية فلوس. ولذلك اوعى تتدنى لهذا المستوى، تبقى حقير، تبيع اخرتك عشان دراهم معدودة. ودي مصيبة احنا عايشين فيها دلوقت. ولذلك انا قلت لكم ان ربنا لما بيذكر في القرآن الكريم بعضا من اخلاق اهل الكتاب او بعضا من اخلاق الامم السابقة، ها مش تقول اولاد الكلب الزبالة، بس اوعى تكون زبالة زيهم، يعني بس تقول اولاد الكلب الزبالة، اوعى تكون زبالة زيهم. فربنا بيذكر لك اخلاقهم كأنه يحذرك ألا تكون بهذه الأخلاق، الأخلاق. فعايز يقول لك شوف سفلة اليهود، أحبار اليهود اللي عندهم علم باعوا التوراة وحرفوها عشان ايه؟ دراهم معدودة، والله لو عشان الدنيا كلها، فخسروا آخرتهم. اوعى تكون كده، أما تسمع اوعى تكون كده تقول يا نهار أبيض. طب ما احنا عندنا دلوقتي كده، ما احنا عندنا امام سلاطين قد كده، ها عشان يركب مرسيدس ويوصل للمناصب ويبقى له حراسات وفن فن ودن دن ويطلع في التلفزيون وكذا وكذا. بقى اخرته بقى اخرته بقى زيه زيهم مش كده ولا ايه؟ بقى زيه زيهم. فيجيب واحد عشان يوصله لاعلى المناصب يحلوا له الربا والغناء واللي مش كده ولا ايه؟ يبقى باع اخر، يبقى باع بثمن قليل لله. ويجيب واحد يصافح النساء ويقول لك الغناء ترويح عن النفس، ويقعد على كرسي لمتال ويديله ويعمل. دي عالم ضايعه. والمصيبه يا اخي انك تنظر الى اعمار هؤلاء، يعني اللي جاوز 60 واللي جاوز 70، يعني خلاص يا حبيبي ده انت بينك وبين القبر ده انت في اقرب دفعه، بس انت مش واخد بالك. يعني انت هتعيش ايه؟ صحيح انت هتعيش ايه؟ انت هتعيش ايه؟ مستني ايه؟ عايز ايه؟ هتتوب الى الله امتى؟ سبحان الله العظيم. فللاسف ولذلك النبي خبر عليه الصلاه والسلام اللي احنا هتجتمع فينا ادواء الامم. شوف كل داء كان في الامم السابقه هيبقى فينا، كل ادواء الامم هتجتمع فينا. شوف كل ادواء الامم. فمن ادواء الامم ها كان عندهم الضلال والنصب والتحريف وبيع الاخره في رجال الدين. ده بقى عندنا، ده بقى عندنا، وده من ادواء الامم وانتشر فينا، انتشر فينا. فسبحان الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ايه؟ بتبيع اخرتك بايه؟ بمرسيدس، بمنصب، ها، بكم مليون. كل ده والله قليل في مقابل، مش هقول كل العذاب، في مقابل لحظة عذاب. شو تعبيري؟ بل قال أهل العلم في مقابل لحظة عتاب، مش عذاب بقى، عتاب. عتاب لبعض أهل العلم قال إن يعني لحم وجه المرء إذا عوتب يوم القيامة سيتساقط من شدة الخجل. فلما يتقال له تعالى ها درست وتعلمت ها وعرفت الحق من الباطل وعرفت ان فوائد البنوك ربا، ها قلت حلال ليه؟ تلاقي لحم وشه عمال يقع، مش هلاقي حد يلمه له، عمال يقع. درست وتعلمت ان مصافحه النساء حرام، ها صافحت ليه؟ شوف كفايه العتاب بس اللي هتعرف بيها هؤلاء، سبحان الله العظيم، العتاب بس. فما بالك بقى بالايه؟ والله بالعذاب. لا ده يساوي ايه؟ ده يساوي ايه؟ الناس دي تفوق امتى؟ مش عارف. يبقى فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله، المحصله ايه؟ ليشتروا به ايه؟ ثمنا قليلا قليلا. فشوف ربنا يقول فويل له. شوف يستحقوا، مش ويل واحد، 50 ويل والله. فويل له مما كتبت ايديهم، التضليل ده. طب واللي كسبوه المال ده فادهم بايه؟ وويل لهم مما يكسبون. طبعا ما زلت اكرر وهظل اكرر. كان هناك رجل من مشاهير المفسرين ويجتمع له الاف بل ملايين من الناس مع تفسيره، وانصاف الوعاص دايما بياخذوا كلامه على انه كلام يعني ان قال فكان ربنا قال. فجاي فصل في يوم من الايام، وده من التفاسير اللي ازعجتني وللاسف تناقلها كثير من الوعاظ، ان كسبه كسبه تاتي في الخير، واكتسبه تاتي في الشر. والسند الى قول الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والناس عجبها الكلام قوي، وانصاف الوعاظ طلعوا على المنابر يقولوا الكلام ده. هذا كلام غير سليم، غير صحيح بالمره، غير صحيح بالمره. عمر ما كان كسب في الخير بس ولا اكتسب في الشر بس، بل بالعكس كما قال أهل العلم كسب واكتسب كلاهما يأتي في الخير ويأتي في الشر. واللي يحدد ان المراد خير او شر السياق. طيب صاحبنا اللي قال اكتسب في الشر وكسب في الخير، طيب نقول له ماذا تفعل في قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما لو هي كسب في الخير كان لازم ربنا يقول بقى ايه بما اكتسبت ايدي الناس، لا جاب ايه بما كسبت ايدي الناس. فكسب هنا اهي ما جاتش في الخير، ايه جات فين؟ والله في الشر، ان ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. خلاص يبقى كسب اهي جات في الخير، جات في الشر اهو مش في الخير، واكتسب جات في الخير. للرجال نصيب مما، لا وللنساء نصيب مما اكتسبن. الحديث هنا كان عن المال والارث وبتاع، وللنساء نصيب مما اكتسب هنا جت فين؟ جت في الخير. يبقى اكتسب جت في الخير وكسب جت في الشر، اذا ملهاش قاعده. زي ما قال اهل العلم لفظان يتناوبان في الخير والشر احدهما يشير الى المبالغه اللي اكتسبه المبالغه، لكن ما حدش يقول ان اكتسب موضوع على الشر وكسب موضوع للخير. ولو سرنا على القاعده اللي قالها الشيخ ده يبقى الايه دي مش صح اللي احنا معاها اللي معانا بقى. طيب الجماعه دول حرفوا الكتاب عشان ياخدوا مال، يبقى المال ده حل خير يبقى شر. لو كانت بقى كسبة في الخير ما كانتش تيجي، كان يجي ايه اكتسب، فكان ربنا يقول ايه فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتسبون، لكن ربنا ما قالش كده، قال ويل لهم مما يكسبون. يبقى كسبك هنا جت فين؟ في الشر برضه، في الشر برضه. يبقى الكلام ده كلام خطأ، وزي ما قال علماء اللغة، وانا بستعجب انه كان مفسر لغوي، يعني كان مفهوم يبقى فاهم، المفروض يبقى فاهم الحته دي، لكن ما طلعش فاهمها وشربها للناس وانصفر وعقلوها وتناقلوها، وهذا مما اغضبني بدون ذكر اسماء. خلاص اذا كسب واكتسب ما لهمش معيار ثابت تقول اكتسب في الشر وكسب في الخير، لا بيجوا الاثنين في الخير وبيجوا الاثنين في الشر، اللي بيحدد السياق. ولذلك الاستدلال بقى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت استدلال في غير محل، لان اللي خلى كسب هنا في الخير قوله لها، واللي خلى اكتسب في الشر قوله عليها. يبقى اللي حدد ايه؟ يبقى اللي حدد ايه السياق، مش هي لها معيار ثابت، لا اللي حدد ايه السياق. فربنا يقول فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. تيجي بقى هنا رواية في الآية دي عجبتني أوي، جاء ذكرها في صحيح البخاري وحدث بها عبد الله ابن عباس. تفتح كتاب الشهادات في صحيح البخاري آخر كتاب الشهادات، آخر باب في كتاب الشهادات، ستجد فيه هذا الحديث وهو يتعلق بهذه الايه الآية، بهذه الايه الآية. فويل للذين يكتبون الكتاب بايه بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يأتي حديث في منتهى الروعة لعبد الله بن عباس في هذه الآية الكريمة. عايز تعرفه؟ عايز تعرفه زي ايه؟ عايز تعرف ابن عباس قال ايه؟ يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا